هنا القاهرة. تأملات، حوارات المشاعر والأفكار من أجل حياة أجود وأرحم. تأملات يدعوكم إليها وفيق أبو النصر. تأملات في الإنسان ووحدة المخلوقات، أستخلصها لك من كتاب الشيطان يحكم للكاتب الأديب والمتأمل الكبير الراحل دكتور مصطفى محمود. تابع معي. يقول دكتور مصطفى محمود: سعيت وراء علماء التشريح لأعرف ما هو الإنسان. قالت لي كتب التشريح إن الإنسان مجموعة من الأحشاء في قرطاس من الجلد، ولكنها لم تصف لي الإنسان على الإطلاق، وإنما وصفت ثيابه. أما قلبه، أما عواطفه، فإنها ليست في تلك الكتب، إنها فينا نحن الأحياء. إنها الزامر الذي ينفخ من الداخل في ذلك البوق الجسدي الذي يتألف من الفم واللسان والشفتين واليدين والرجلين، فتنطق وتتحرك كأنما هي دمى خشبية تحركها خيوط خفية من وراء خباء. إنها العاطفة، الإرادة، الروح، النفس، الأنا، سمها كما تشاء، ولكنها دائما غاية في الوحدة والبساطة. وراء هذا العديد المتعدد من الأعضاء هناك دائما واحد فقط يتكلم من داخل المعمار الجسدي المعقد التركيب، واحد فقط بالرغم من هذه الألوف المؤلفة من الأنسجة والملايين بلا عدد من الخلايا. ثم يقول دكتور مصطفى محمود: فإذا نظرت إلى الطبيعة حولك لمست مرة أخرى نوعا ثانيا من الوحدة، فهذا الشتيت المختلف من أشكال الحياة يخفي وراءه وحدة. ليست مصادفة أن تركيب جسمي وتركيب جسمك واحد، ولا هي مصادفة أننا لنا رئتان مثلما للحصان والحوت والعصفور، وأن رقبة الزرافة على طولها بها 7 فقرات مثل رقبتك القصيرة تماما، إلى آخره. وأنت والشجرة تتألفان من المواد ذاتها، كربون وماء وأملاح معدنية، وكلاكما تتحولان بالاحتراق إلى فحم، وكل أنواع الحياة تنهدم بالموت فتستحيل إلى تراب. أكثر من هذا، يقول لك الفلكي إن هذا التراب يحتوي على المواد نفسها التي تتركب منها الشمس والنجوم والكواكب، وإنك مهما أوغلت في السماء بين النجوم تجد دائما الشيء نفسه والمواد ذاتها. كل العالم من مادة واحدة أولية، لا يمكن أن تكون كل هذه مصادفات، وإنما هي إصبع تشير إلى أن هناك وحدة، وحدة نسيج في هذا الكون المتسع العظيم، وأنه بالرغم من الكثرة الظاهرة والتعدد والاختلاف في الأشياء فإنها في الواقع ليست مختلفة، وإنما هي مجرد عمائر وتراكيب مختلفة لشيء واحد. كما تظهر الطاقة مرة على شكل كهرباء ومرة على شكل حرارة ومرة على شكل ضوء ومرة على شكل مغناطيسية، وهي دائما الشيء الواحد ذاته. ويختتم دكتور مصطفى محمود تأملاته بقوله: وكأنما شعر جميع المفكرين بهذا الواحد الخفي، وحاول كل منهم أن يعبر عنه بطريقته، واتفقت جميع الأصابع التي تشير إلى أن هناك شيئا داخل خباء ذلك الكون يحرك خيوطه، وكل الخلاف هو خلاف أسماء. ثم جاء الإسلام بأجمل وأصدق تعريف، وقدم القرآن أنقى صور التوحيد وأرقى صورة لوحدة الخالق ووحدة المخلوقات، فتوحدها لأنها منه، أما هو فمتعال عليها سبحانه، ليس كمثله شيء. تأملات بعيدا عن صخب الحياة للحياة.